أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. انتهى كلامنا إلى الوضوء بالماء المغسول. ذكرنا أن التوضؤ بالماء المغسول قد يفرض حال العلم والعمد. لا نعرف خلافا بالأركان الوضوء حينئذ، فإنه يقع محرما ومبغوضا على المكلف، وما كان كذلك لا يمكن التقرب به، فيحكم بفساده. وإذا فرضنا أنه وقع حول الجهل، فقد يفرض أن الجهل جهل عن تفسير، ففي ذلك إذن لا ينبغي الشك في الحكم بالفساد، وذلك لأن عمل الجاهل المقصر يقع مبغوزا عليه كالعالم العامد. إنما الإشكال في الجاهل القاصر. وذكرنا أن في الجهل عن قصورين، لا شك في أنه أن المرتكب لا يستحق العقاب، لأن الجهل عذر له والتكليف مرفوع عنه، من جهة رفع التكليف لا يعاقب على مخالفة الواقع، ولكن الحكم الواقعي موجود ولم يرتفع في فرض الشك كما في غير المورد من موارد الشبهات الموضوعية. في جميع الموارد التكليف الواقعي محفوظ، والجهل لا يرتفع به الحكم الواقعي، لأننا لا نلتزم بالتسليم، ولا سيما في الشبهات الموضوعية التي بل لم يلتزم أحد للتسليم في هذه الموارد. وإذا فرضنا أن التكليف الواقعي موجود وهذا مصداق للحرام واقعا، لا يمكن الحكم بصحته مع فرض حرمته، والقائل بالصحة إما استند في قوله بذلك إلى الإجماع المدعى في كلام صاحب مفتاح الكرامة وغيره، أو أنه استند إلى وجود الملاك وأن ملاك التقرب موجود فيه، وقد فرضنا أن المكلف قد قصد التقرب. قلنا كلا الوجهين فاسد ولا يمكن الالتزام بذلك، إذن الظاهر الحكم بالفساد من دون فرق بين صورة العلم والجهل. ما فرضنا أنه محرم ويقع محرما في الواقع، وإن كان المكلف معذورا ولا يستحق العقاب على عمله هذا، إلا أنه لا يوجد سقوط الواجب، فإن سقوط الواجب بالحرام يحتاج إلى دليل، وليس في المقام دليل على ذلك. وأما لو فرضنا أن المكلف نسي الغسل فتوضأ بماء مغصوب، قد يفرض أن النسيان عذر ويكون مشمولا لحديث الرب رفع الأمة كسعى منها النسيان، وقد يفرض أن النسيان ليس بعذرين. إذا فرضنا أن النسيان ليس بعذرين، كما إذا كان النسيان مستندا إلى عصيان المكلف وإلى عدم مبالاته بالدين، كما هو كذلك غالبا في الغاصبين أنفسهم. لو فرضنا أنه غصب مالا ولكن لا يعتني بالحرام ولا يبالي بالمعصيه. فربما يتفق بعد مده طويله ينسى، فلا يعلم ان المال الذي موجود عنده هو المال المغصوب، بل يحتمل انه مال، بل انتقل اليه بالارث او بشراء، او يكون غافلا بالكليه لا يلتفت الى ان هذا المال انتقل اليه باي سبب وباي موجبين. ولكن هذا النسيان او الغفله مستند الى عدم مبالاته بالدين والى غصبه الاختياري، فمثل هذا النسيان لا يكون مشمولا لحديث الرب الوارد في مورد الامتنان على الامه. اذن وان كان التكليف الواقعي حينئذ ساقطا لعدم قدره المكلف على الامتثال، والقدرة من شرائط التكليف، التكليف بما لا يطاق غير ممكن، وكل تكليف لا بد ان يكون قابلا للامتثال. التكليف الواقعي في فرض النسيان غير قابل للامتثال، فالتكليف ساقط بحسب الواقع، وليس هذا العمل اي التصرف في الماء المغصوب محرما واقعيا، الا انه يعني سقوط الخطاب لا يلازم سقوط العقاب، فان الامتناع بالاختيار لا ينافي الاختيار. المبغوضيه الواقعيه موجوده، والمفروض ان الامتناع مستند الى اختيار المكلف وهو غصبه وعدم مبالاته بالدين. فلأجل ذلك كانت المبغوضية الواقعية متحققة، وهي مانعة عن تحقق الامتثال في الخارج، لا يمكن ان يتقرب بهذا العمل المبغوض للمولى ان يتقرب به من فيؤتى به متقربا به الى المولى، هذا غير ممكن. المبغوض لا يتقرب به، فالمبغوضية الواقعية مانعة عن التقرب. في مثل ذلك الزن يحكم بالفساد، كما كان هذا هو الحال في العالم العامل وفي الجاهل كما ذكرنا، ولا سيما إذا كان الجاهل مقصرا. واما اذا فرضنا ان النسيان يكون عذرا والتكليف الواقعي مرتفع بحديث الرب، كما اذا فرضنا ان الغاصب غير هذا الشخص، شخص اخر غصب شيئا وكان رجل ملتفتا الى ان هذا المال غصب في يده، الا انه بعد ذلك نسيه، لا يكون هذا النسيان كالنسيان الاول، بل هذا النسيان يوجب سقوط الحكم الواقعي، كما في فإن التكليف بما لا يطاق غير ممكن. والمبغوضية الواقعية غير متحققة في المقام، فإنها غير منتهية إلى الاختيار، إلى أمر اختياري، لأن المفروض أن الغاصب غيره، وهذا لم يرتكب شيئا ينتهي الى ارتكاب مبغوض المولى واقعا، فهذا عذر والتكليف الواقعي ساقط، فهو جائز الاجتاب واقعا. اذا فرضنا انه جائز الاجتاب واقعا وان كان فيه ملاك المبغوضيه، لكن الملاك لم يؤثر، بل المفروض ان هذا مباح في حكم الشارع والشارع راض بالتصرف في هذا الماء ولو فرضنا انه ملك للغير واقعا، لانه امتنانا على الامه رفع النسيان، فالارتكاب في موارد النسيان غير محكوم بالحرمة الواقعية، والمبغوضية الواقعية أيضا غير متحققة. إذن أي مانع من التمسك بإطلاق دليل الوضوء أو إطلاق دليل الغسل أو غير ذلك في شموله لهذا المورد؟ فإن المانع عن الشمول كان أحد أمرين، إما الاتصاف بالحرمة الفعلية لقد فرضنا أنه ليس بحرامين لأن الناصي لا يمكن تكليفه بالاجتناب لأنه تكليف بما لا يطاق، أو أن المانع هي المبغوضية الواقعية أيضا الأمر كذلك، المفروض أن هذا العمل ليس بمبغوض واقعا، فما هو المانع من شمول الإطلاق؟ إطلاقات دليل الوضوء أو دليل الغسل شامل لهذا المورد بلا مانع، فيحكم بصحة مثل هذا الوضوء، فلو توزع بهذا الماء وبعد ذلك ذكر أن الماء كان مرطوبا وكان ملك الغير يحكم بصحة وضوئه وبصحة غسله، وإن كان ضامنا لو فرضنا أن الماء له مالية مثلا ضامنا من حيث إطلاقه لهذا الماء. الضمان بحث آخر من ناحية صحة الوضوء وصحة الغسل لا اشكال في ذلك، وهذا الكلام جار في غير المقام من موارد نسيان الغسل، كما اذا كان ساتره مغصوبا مثلا في الصلاة، ولكنه كان ناسيا حين الصلاة ايضا نفصل هذا التفصيل. لو فرضنا انه هو الغاسل وكان نسيانه منتهيا الى امر اختياري وهو غسله، بما ان الامتناع بالاختيار لا ينافي الاختيار، هذا الفعل يقع مبغوزا عليه ومستحقا عليه العقاب، فلا يمكن ان يكون مصداقا للمامور به. واما لو فرضنا ان الغاسل كان غير هذا الشخص وكان النسيان عذرا له، حينئذ لا مانع من شمول الامر له لفقد المانع وهو التحريم او المبغوضيه، شيء منهما غير متحقق في موارد النسيان، فإن النسيان موجب لسقوط التكليف الواقعي، وبذلك يحترق الجهل عن النسيان. الجهل وإن ترتب عليه الجواز شرعا، يعني يجوز التصرف في هذا الماء، إلا أنه جواز ظاهري والحرمة الواقعية محفوظة والتكليف لم يسقط، المكلف يتمكن من الاحتياط، فهل يحتاط ولا يتصرف في هذا الماء؟ إلا أن في موارد النسيان الاحتياط أيضا غير ممكن والتكليف ساقط واقعا، إذن يحكم بالصحة في هذا الفرق لوجود الإطلاق وعدم المانع. هذا تمام كلامنا فيما إذا كان الماء مرطوبا. وأما لو فرضنا أن الماء مباح إلا أن الحرمة من جهة أخرى، الماء له ملك له، أو أنه يباح التصرف فيه وإن لم يكن مملوكا له، ولكن الماء في إناء من آنية الذهب أو الفضة مثلا أو في إناء مرصوب، فهل يجوز التوضؤ أو الاغتسال بهذا الماء؟ فلو توضأ أو اغتسل هل يحكم بصحة صلاته بصحة وضوئه أو غسله أو لا يحكم بذلك؟ قد نفرض أن الوضوء أو الغسل بنفسه مصداق للحرام، كما لو فرضنا أنه توضأ التماسا أو اغتسل التماسا فكان هذا تصرفا، يعني نفس الوضوء كان تصرفا في الإناء، وبنينا على أن استعمال آنية الذهب والفضة حرام على الإطلاق حتى في غير الأكل والشرب على هذا المبنى. إذن هذا بنفسه مصداق للحرام، وما كان مصداقا للحرام لا يكون مصداقا للواجب على ما بيناه فيما إذا كان الماء غسلا. وقد نفرض أن الغسل أو الوضوء لا يكون تصرفا في الإناء، وإنما يكون التصرف مقدمة للوضوء أو الغسل. تكلمنا في هذا في بحث الضد مفصلات على نحو الإشارة نشير إلى ما ذكرنا. إذا فرضنا أن الوضوء أو الغسل لم يكن بنفسه مصداقا للحرام، بل كان الحرام مقدمة لذلك، كما إذا اغترف بيده فأخذ الماء من الإناء فغسل وجهه، وقد فرضنا أن الماء مباح، حينئذ غسل الوجه ليس مصداقا للحرام. المفروض أنه غسل وجهه بماء هو ملك له أو يباح التصرف فيه، وإنما الحرام مقدمة هذا الغسل وهو الاغتراف والأخذ الماء من الإناء. في مثل ذلك لو فرضنا أن ماء آخر موجود في الخارج غير هذا الماء لا ينبغي الشك في صحة الوضوء أو الغسل، وذلك لأن الأمر بالوضوء أو الغسل موجود لوجود الماء، إلا أن المكلف بسوء اختياره يوجد هذا الواجب بمقدمة محرمة، يرتكب محرما فيتوضأ أو يغتسل بهذا الماء. الوضوء والغسل لا إشكال فيهما، غايته أن المكلف يرتكب حراما قبل ذلك، والماء موجود في الخارج الماء الآخر، ويمكن الوضوء بذلك الماء، فيمتثل الأمر بالوضوء أو الأمر بالغسل بفعل يكون مقدمته محرما. فأما إذا فرضنا أن الماء منحصر بذلك وأخذ الماء من هذا الإناء محكوم بالحرمة، لا ينبغي الشك في أن الوظيفة هي التيمم في مثل ذلك، لأن الوضوء لا يتمكن المكلف منه شرعا، لأن مقدمته محرمة فيمتثل الامر الى بدله وهو التيمم، الا انه لو عصى واخذ الماء هل يصح وضوءه او غسله؟ قلنا ان هناك صورتين، تارة ياخذ مقدارا من الماء يفي بوضوئه او بغسله. في مثل هذا الفرض لا ينبغي الشك في صحة الوضوء بالغسل، لأنه بعد هذا التصرف المحرم ينقلب الموضوع فيكون مكلفا بالوضوء أو الغسل لأنه واجب للماء. وتارة لا يتمكن من أخذ الماء بمقدار يفي بوضوئه أو غسله، يأخذه تدريجا. الحكم بصحة الوضوء أو الغسل في هذا الفرض كان مبنيا على الالتزام بالترتب في هذه الموارد، وقلنا إنه لا مانع من الالتزام بالترتب، فإن القدرة التدريجية هي شرط الوضوء أو الغسل، والمفروض أن المكلف قادر على الوضوء والغسل تدريجا، وإن كان غير قادر عليهما كفأتان فيأخذ مقدارا من الماء بمقدار غرفة فيغسل بها وجهه وهو قادر على غسل الوجه. بعدما يرتكب محرما ثانيا ويغترف ثانيا يتمكن من غسل اليد اليمنى وهكذا، اذا التزمنا بالترتب في هذه الموارد خلافا لشيخنا الاستاذ قدس الله نفسه، حيث انه انكر الترتب في التارات الثلاث في هذه السورة، اذا يحكم بصحة الوضوء وبصحة الغسل ولو فرضنا ان المكلف عصى. بل في هذا المورد هذا حكم العالم العامل، ونتكلم في الجاهل والناس ان شاء الله.